بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا نزال في مدارسة هذه الجملة التي ابتدأنا الكلام فيها في الدرس الماضي ولما ننتهي منها. قال رحمه الله: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني الحق والمسلك الرشيد فيما يتعلق بهذا المقام ليس في الأمن من مكر الله ولا في الإياس من رحمة الله، إنما هو أن يكون الإنسان بينهما، أي أن يكون خائفا راجيا. وفي كلام المؤلف رحمه الله ها هنا مسائل: المسألة الأولى، المؤلف رحمه الله يشير إشارة وينبه تنبيها على أن الحق والذي عليه أهل السنة والجماعة هو التوسط بين الطرفين المنحرفين اللذين هما في هذا المقام الأمن والإياس، وهكذا الشأن في مسائل الدين جميعا، تجد أنها قد جاءت متوسطة بين طرفين منحرفين، بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. وأهل السنة بحمد الله هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الإسلام هو الوسط بين الأديان، والله سبحانه وتعالى قد أمر أن يكون العبد مستقيما على ما يحبه الله سبحانه وتعالى بلا طغيان ولا غلو، فقال سبحانه: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا يحصلن منكم الغلو وهو مجاوزة الحد، وهذا هو الطغيان. إنا لما طغى الماء، يعني تجاوز حده. فالمطلوب من العبد أن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل، سالكا مسلك الوسط، يكون متحققا بالإسلام الحق الذي قال الله سبحانه وتعالى في أهله: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. و الله جل وعلا حذر أهل الكتاب من الغلو في دينهم، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي هذا إشارة وتنبيه إلينا معشر الأمة المحمدية ألا نفعل هذا، فلا نغلو في ديننا. والغلو في هذا المقام كما علمنا له طرفان، هما الطرفان المتطرفان في هذا المقام: غلو في الخوف يبلغ درجة القنوط من رحمة الله، وغلو في الرجاء يبلغ درجة اليأس من روح الله. والحق بينهما، حب التناهي شطط خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. الحق يكون هدى بين ضلالتين، ووسطا بين طرفين غاليين. وأنت إذا تأملت مسائل الاعتقاد وجدتها سائرة على هذا المنوال، تأمل في مقام أو في باب الأسماء والصفات، وجدت أهل السنة والجماعة وسطا بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، وهكذا في بقية المسائل، في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، في الاعتقاد في الصالحين، في الأنبياء، في المنهج الواجب في العقل، وهكذا في بقية المسائل وجدت أهل السنة والجماعة أهل هدى بين ضلالتين. وقد علمنا في دروس ماضية في غير هذا الكتاب أن الوسطية عند أهل السنة والجماعة ثمرة لا مطلب، ثمرة لا مطلب، بمعنى أهل السنة والجماعة لا يتقصدون أن يكونوا وسطا بين الفرق، وإنما قصدهم ومطلبهم وغايتهم اتباع الكتاب والسنة، ومن اتبع الكتاب والسنة فإنه سيكون وسطا ولا بد. إذن الوسطية ماذا؟ ثمرة لا مطلب. فإن من الناس من يظن أن الوسطية هي أن يحرص الإنسان دائما أن يكون في الوسط بين الأقوال المختلفة، وهذا ليس هو المقصود في هذا المقام. فإن من الناس من أحب أن يتوسط فجاء ببدعة جديدة، ودونك ما كان من ابن كلاب حينما أراد أن يتوسط بين مقالة السلف ومقالة الجهمية في كلام الله سبحانه وتعالى، فأتى ببدعة جديدة وهي بدعة الكلام النفسي. إنما المقصود أن يكون الإنسان متبعا للكتاب والسنة، حريصا على اتباعهما، حريصا على أن يأخذ نفسه بما دلت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينها سيكون وسطا ولا بد. كما علمنا أيضا أن وسطية أهل السنة والجماعة مستفادة من أمرين: الأول أنهم آمنوا بالكتاب كله ودخلوا في الإسلام كافة، وجمعوا وألفوا بين أطراف الأدلة بخلاف غيرهم، فإنك لا تجد مبتدعا قط إلا وهو آخذ بطرف من الأدلة وهو معرض عن الطرف الآخر. وحمى الله أهل السنة والجماعة وعافاهم من هذه الحال، فإنك تجدهم مؤمنين بأدلة الوحي كاملة، يؤلفون بينها ويجمعون بين أطرافها ويعاملونها معاملة النص الواحد، وبذلك فازوا بأن كانوا أهل الوسطية الحقة. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة متبعون لطريقة السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم ثم للتابعين وأتباعهم، تلك الصفوة من هذه الأمة هم المتبعون للكتاب والسنة حقا، ولذا كانوا هم أهل الوسطية صدقا، هم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم أعلمها وهم أعمقها علما، وهم أقلها تكلفا، فكيف لا يكونون أهل الوسطية الحقة، وكيف لا يكون متبعهم والسائر على طريقتهم ليس من أهل الوسطية. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نأتي الآن إلى المسألة الثانية، ألا وهي أن قوله رحمه الله وسبيل الحق بينهما يريد به كما أسلفت أن يكون الإنسان خائفا، الخوف الشرعي، راجيا الرجاء الشرعي. والخوف هو توقع حلول عذاب الله عز وجل وانتقامه، هذا معنى الخوف من الله عز وجل، توقع حلول عذاب الله وانتقامه. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالخوف منه وأمر بخشيته وأثنى على أهل هذه الحال، فقال سبحانه فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، أثنى ومدح ملائكته بهذا الوصف في أدلة كثيرة سيأتي معنا بعضها إن شاء الله. أما الرجاء، الرجاء في الله جل وعلا، فإنه حسن الظن بالله والتشوف إلى رحمته والطمع في فضله، هذا هو الرجاء الشرعي، والمسلم مطالب به. والله سبحانه وتعالى أثنى على أهله، الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي المخرج في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي. وفي حديث الترمذي حديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والحديث حسن لا بأس به، قال ابن رجب رحمه الله إنه لا بأس به. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج هذا ابن أبي الدنيا: إن خير ما أعطي العبد حسن الظن بربه. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والرجاء فيه والطمع فيما عنده من أعظم عبوديات القلب التي على العبد أن يحرص عليها. والمطلوب من العبد أن يخاف خوفا مقرونا بالرجاء، وأن يرجو خوفا مقرونا، وأن يرجو رجاء مقرونا بالخوف، لأن الله سبحانه وتعالى هو المخوف مع ساعة رحمته، وهو المرجو مع شديد انتقامه. بذلك يستقيم حال العبد فيكون خائفا خوفا بلا قنوط، راجيا رجاء بلا إهمال. ومن تأمل في أدلة الكتاب والسنة وجدها متواردة على هذا، وجد فيها المسلم وصف الله سبحانه بما يقتضي الإيمان به، الجمع بين بما يقتضي الإيمان به الجمع بين الخوف والرجاء، كما تجد الأمر بذلك، وكما تجد الثناء على أهل هذا الوصف أنهم جامعون بين الخوف والرجاء. الله سبحانه وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول سبحانه: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول سبحانه: فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ويقول سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هكذا العبد يجب أن يجاهد نفسه على أن يكون جامعا في قلبه بين الخوف والرجاء، وبذلك يسلك سبيل الحق كما قال المؤلف رحمه الله. المسألة الثالثة: إذا علمنا أن الواجب على العبد أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، فأيهما المغلب منهما؟ هذا محل بحث طويل بين أهل العلم، والأقوال في هذا كثيرة يمكن الإشارة إلى أشهرها وهي سبعة أقوال. القول الأول تغليب الخوف مطلقا بكل حال، يكون الإنسان مغلبا جانب الخوف، وتنبه يا رعاك الله أننا نبحث في مسألة التغليب، ولا يعني هذا الاقتصار على أحدهما، فالاقتصار على أحدهما سبب للهلاك، سبب للوقوع في الأمن أو الإياس، إنما بحثنا بعد الجمع بينهما أيهما يغلب. فالقول الأول أن يغلب الخوف مطلقا، والقول الثاني أن يغلب العبد الرجاء مطلقا، والقول الثالث أن يغلب العبد في حال الصحة والسعة جانب الخوف، وأن يغلب في حال المرض أو الإحساس بدنو الموت جانب الرجاء، والقول الرابع أن يكون متعادلين في حال الصحة، وأن يغلب في حال المرض أو الإحساس بدنو الأجل جانب الرجاء، والقول الخامس أن يغلب في حال فعل الطاعة جانب الرجاء، وأن يغلب في حال فعل المعصية جانب الخوف، والقول السادس أن يغلب الشاب الرجاء، وأن يغلب الشيخ الخوف، والقول السابع أن يكونا متعادلين دائما في كل حال وفي كل مرحلة من مراحل العمر. وهذا هو القول الراجح من الأقوال المختلفة في هذه المسألة. وسبب الترجيح ما يأتي: أولا أن الناظر في الأدلة التي فيها الثناء على أهل الخوف والرجاء لا يجد فيها إشارة إلى تغليب أحد الطرفين على الآخر، فظاهر هذه النصوص أن يكون متعادلين، ومن ذلك ما مر بنا بعضه كقوله تعالى في وصف أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كذلك قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه آمرا عباده: وادعوه خوفا وطمعا. الظاهر من هذه النصوص أن المطلوب من العبد أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا دون تغليب أحدهما على الآخر. الجواب أو الأمر الثاني أنه يخشى على من غلب أحد الطرفين على الآخر أن يقع في الهلكة. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي على الرجل أن يكون خوفه ورجاؤه سواء، فمتى غلب أحدهما الآخر هلك، فمتى غلب أحدهما الآخر هلك، يعني يخشى عليه الوقوع في الهلكة. ولذلك قال التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير كما عند أبي نعيم في الحلية، قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدا سواء، لا يزيد أحدهما على صاحبه. فالظاهر والله أعلم أن هذا هو الأسلم والأحوط ليأمن الإنسان من الوقوع في ضد الخوف والرجاء من الأمن أو اليأس. ولربما قال قائل: وماذا يقال في ما خرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذا الحديث مما استدل به من رجح تغليب الرجاء حال الخوف أو حال الشعور بدنو الأجل. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يدل على الأمر بالرجاء وإحسان الظن في الله عز وجل، ويتضمن ذلك النهي عن سوء الظن، فإن للشيطان حرصا شديدا على أن يوقع العبد في القنوط من رحمة الله عز وجل. وليس في الحديث إشارة أو تعلق بمسألة الموازنة بين الخوف والرجاء، لأنه لم يذكر الخوف أصلا، أليس كذلك؟ لم يذكر في الحديث الخوف أصلا. فالشأن في هذا الحديث كالشأن في أي دليل آخر ذكر فيه الرجاء وحده أو ذكر فيه الخوف وحده، فيه حث على هذه العبادة، لكن ليس فيه بحث يتعلق بمسألة تغليب أحد هذين على الآخر. ثم من الأدلة التي هي كالنص في هذه المسألة ما أخرج الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا وهو على فراش الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب مؤمن في هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الشاهد في هذا الحديث أن ظاهر حال هذا الشاب هو أنه لم يغلب أحد الطرفين على الآخر، بل كان جامعا بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأمر ولم يرشده بتغليب أحد الطرفين على الآخر. فالأقرب والله أعلم أن على الإنسان أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء في كل حال إلى آخر لحظة من حياته. وإذا قيل إن في الباب آثارا عن بعض السلف في تغليب الرجاء حال المرض، فإنه يقال هذه الآثار تقابل بما يقابلها من آثار فيها عن السلف ذكر الخوف في هذا المقام. ومن ذلك ما أخرج البخاري رحمه الله في قصة مقتل عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه شاب فأثنى عليه خيرا فقال: والله إني لأرجو أن أخرج من هذا كفافا، لا علي ولا لي. ومن ذلك أيضا ما أخرج مسلم، والحديث أصله في الصحيحين كما أن الأول أصله في الصحيحين، أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي على فراش الموت فأثنى عليها خيرا، ثم إنه لما خرج خالفه ابن الزبير رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، يعني دخل بعد خروج ابن عباس، فذكرت له أن ابن عباس دخل عليها فأثنى، ثم قالت وددت أني كنت نسيا منسيا. فظاهر هذه الحال أنهما لم يغفلا الرجاء بل نص لم يغفلا الخوف بل نص على ما يقتضي شدة خوفهما من الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. فإنهما رضي الله عنهما كانا جامعين بين الخوف والرجاء. ولذلك في قصة مقتل عمر رضي الله عنه جاء أنه دخل عليه الناس فأثنوا عليه فقال رضي الله عنه راغب راهب، وفي رواية راغب وراهب. ومما فسر به هذه الجملة بعض أهل العلم أنه يرجو الله عز وجل ويخاف عذابه، فجمع رضي الله عنه في هذا المقام بين الخوف والرجاء. المقصود أن الأقرب في هذه المسألة والعلم عند الله جل وعلا أن يكون الإنسان مجاهدا نفسه على أن يكون خوفه ورجاؤه متعادلين، فسيرك إلى الله عز وجل وهجرتك إليه وسعيك إليه إنما يستقيم على ساقين متعادلتين، الخوف والرجاء مع غلبة المحبة، لهذا يستقيم سيرك إلى الله جل وعلا، فاحرص على ذلك. وأنبه في ختام هذه المسألة إلى تنبيهين: الأول أنه إذا علم أن الأولى بالمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه متعادلين، أن يكون طبيب نفسه ويعالج علتها. فمتى علم من نفسه إسرافا وإهمالا وميلا إلى رجاء كاذب، فإن عليه أن يضرب فؤاده بسياط الخوف وأن يشدد عليها فيما يتعلق بعرض أدلة الخوف والخشية من الله عز وجل وما يسبب هذا الخوف، لأجل أن يعتدل سيره إلى الله جل وعلا. وهكذا الشأن إذا علم من نفسه القنوط واليأس من رحمة الله وأنه قد غلبه ضعف الرجاء وشدة القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فها هنا عليه أن يعالج هذا الخلل بأن يطالع ما يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ويكثر من النظر في هذا الباب لأجل أن يعتدل سيره إلى الله جل وعلا، يعتدل خوفه ورجاؤه، ثم بعد ذلك يستقيم على هاتين العبوديتين المتعادلتين إلى الله سبحانه وتعالى. التنبيه الثاني: المقام ها هنا يا إخوته مقام عظيم جدا، نحن نتحدث عن شيء عظيم، عبودية الخوف والرجاء، والعبودية الثالثة هي المحبة، هي محركات القلوب إلى علام الغيوب. هذه أصول العبادات القلبية، وجل ما سواها متفرع عنها. إذن المقام مقام عظيم جدا لا ينبغي أن يؤخذ بأطراف الأصابع. المقام ها هنا مقام حقائق إيمانية وليس مقام كلمات لفظية. يمكن لكل أحد أن يتكلم عن الخوف والرجاء ساعة ساعتين وثلاث ساعات، لكن هذا شيء، وتحقيق ذلك في قلب العبد شيء آخر. كما أن هناك فرقا بين قول القلب وعمل القلب. كونك تصدق بأن الله عز وجل واجب أن يخاف وواجب أن يرجى، هذا شيء، وكونك تخاف بالفعل وترجو بالفعل هذا شيء آخر. المقام يحتاج إلى مجاهدة نفسية، لا بد أن تجاهد نفسك على أن تكون خائفا مخافة حقيقية من الله عز وجل، أن تكون راجيا رجاء حقيقيا في الله سبحانه وتعالى، ثم أن تجاهد نفسك على أن يكون معتدلين، خوف ورجاء متساويين، خوف ورجاء متساويان. المقام مقام مجاهدة، هذا مما يندرج في قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. ينبغي عليك أن تفتش في قلبك، ينبغي عليك أن تخلو بنفسك وأن تنظر في حالك بجد، هل أنت خائف من الله عز وجل حقا؟ انظر في نفسك في حال الامتحانات، إذا امتحنت بضراء أو امتحنت بسراء، هل حققت مقام الخوف والرجاء؟ إن نزلت بك البلية هل ترى من نفسك تحقيق مقام الخوف؟ تخاف أن تكون قد أصبت ببعض ذنوبك وأن ما أصابك مقدمة لعذاب هو أشد وأنكى في الآخرة؟ وهل ترجو، هل ترجو رحمة الله عز وجل ولطفه وكرمه وإحسانه؟ تؤمل أن يعجل الله سبحانه وتعالى بالفرج، تؤمل أن يعقبك الله سبحانه وتعالى على ما نزل بك تكفيرا للذنوب ورفعة للدرجات؟ هل تحقق ذلك الأمر وتكون خائفا راجيا في مقام السراء إذا أتتك النعم الدنيوية؟ فإنك تخاف لما تعلم من نفسك من تقصير، أن يكون الذي أصابك إنما هو استدراج. هل تخاف، هل ترجو أن يكون هذا من فضل الله عز وجل عليك الذي قدمه لك في الدنيا، وترجو أن يكون ما ادخر لك في الآخرة أعظم؟ فتش نفسك وحاسب نفسك وجاهد نفسك، كن جادا في مثل هذه المسائل، هذه قضايا أساسية في حياتك لا بد أن تضعها في أساسيات ما تفكر فيه وما تعمل لأجله، أن تحقق الخوف والرجاء حقا وصدقا، وأن تستقيم على الجادة فيهما. المقام كما ذكرت لك ليس مقام كلام ولا مقام دعاوى ولا مقام اغترار، هذا مقام عمل ومقام محاسبة ومقام مجاهدة، والله المستعان. المسألة الرابعة أسباب الخوف والرجاء، ما الذي يدعو العبد إلى أن يحقق مقام الخوف من الله ومقام الرجاء فيه؟ ما الذي يحثه، ما الذي يحرك قلبه لأن يكون خائفا راجيا؟ أما أسباب الخوف فأولها العلم بالله عز وجل وبما له من صفات القهر والجلال والكبرياء والعظمة والغضب والانتقام وما إليها. وكلما كان الإنسان بالعلم وكلما كان الإنسان أعلم بهذه الصفات كان أشد خوفا وخشية من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأخشاهم له، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. السبب الثاني معرفة عيوب النفس وجنايتها وتقصيرها في حق الله وتفريطها في جنب الله، يخاف بسبب ذنوبه أن يناله عذاب الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. السبب الثالث مطالعة نصوص الوعيد والاستيقان بها. كلما كان الإنسان أكثر حرصا على مطالعة هذه النصوص والتأمل فيها وتدبر معانيها، كلما دعاه هذا إلى أن يكون خائفا من الله عز وجل خوفا صادقا. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر في آيات كثيرة عذاب الآخرة، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا عبثا، إنما ذكر ما يتعلق بأدلة الوعيد لأجل أن يحقق الإنسان هذا الخوف الذي يتبعه العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله عز وجل عذاب شديد وعذاب عظيم، وإذا عظم العظيم شيئا فهو والله عظيم. ويقول سبحانه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو عذاب عظيم، صدق الله. السبب الثالث، السبب الرابع، الآيات الكونية التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. ناظر في هذه الآيات بمقلة قلبه يستحضر عظمة الله وقدرته، وأنه سبحانه وتعالى يغضب إذا عصى عباده، وأنه لا يرد بأسه عن أحد، وأنه لا يعجزه شيء. ومن كان كذلك كان حريا أن يخاف. إذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الأربعة إنه سيحقق الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان أكثر استحضارا لها وأخذا بها فإنه سيكون خوفه خوفا صادقا. أما أسباب الرجاء فإنهما يتلخصان في سببين. السبب الأول العلم بالله وبما له من صفات الرحمة والمغفرة والرأفة والكرم والعفو، وهي كثيرة في صفات الله عز وجل، بل أكثر صفات الله سبحانه وتعالى يورث الإيمان بها الرجاء فيه سبحانه وتعالى. ومن حقق إيمانه بهذه الصفات سيكون ذا رجاء عظيم في الله جل وعلا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر. الله عز وجل ذو رحمة واسعة، رحمته وسعت كل شيء، وبشر عباده المؤمنين بفضل كبير، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. وما أحسن ما قال الثوري رحمه الله، وهو ممن نرجو أنه كان جامعا بين الخوف والرجاء. الآثار عنه رحمه الله في جانب الخوف كثيرة، والآثار عنه في جانب الرجاء كثيرة. ومما قال في جانب الرجاء: لو عرض علي أن يكون حسابي إلى ربي أو أن يكون إلى والدي، لا أحببت أن يكون حسابي إلى ربي، ربي خير لي من والدي. سبحان الله، ما هذا الرجاء العظيم! الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها. تظن في أبيك أو أمك إذا توليا حسابك إلا كل خير؟ ظن بربك ما هو أعظم، لأن رحمة الله أوسع. الأمر الثاني مطالعة نصوص الوعد والاستيقان بها، فإن الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا ما يدل على عظيم فضله ورحمته وجنته وفضله إلا لنحقق جانب الرجاء، أن نكون طامعين في فضل الله وسنين الظن به. في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والرواية عند أحمد: أنا عند ظني بي، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. فظن بربك كل خير وأبشر بالخير. المسألة الخامسة متعلقات الخوف والرجاء. يعني الخوف بأي شيء يتعلق، والرجاء بأي شيء يتعلق؟ ما هي التفاصيل التي تتعلق بعبادة الخوف وعبادة الرجاء؟ أولا متعلقات الخوف. متعلقات الخوف كما دلت الأدلة كثيرة. أولها الخوف من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل متصف بصفات يقتضي الإيمان بها أن يخاف وأن يجلى وأن يخشى سبحانه وتعالى. وكل ما بعد هذا المتعلق فإنه فرع منه، يجب أن يتعلق الخوف به هو سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه. هذا يقتضي أن تخاف الله. ويقول سبحانه: يخافون عن الملائكة، قال: يخافون ربهم من فوقهم. والله جل وعلا يقول: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يخافون الله عز وجل خوفا صادقا. والله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين بخشيته هو سبحانه وتعالى بغير ما آية. قال سبحانه: الذين يخشون ربهم بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، قال: ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إيش؟ إني أخاف الله. فالله جل وعلا يجب أن يخافه العبد الصادق في الإيمان به. ثانيا، الخوف من عذاب الآخرة، الخوف من عذاب البرزخ، من أهوال القيامة وما فيها من تلك المواقف العظيمة من حساب ووزن وصراط وضيق شديد، ثم الخوف من عذاب النار، ذلك العذاب الذي جدير والله أن يخاف. فأهل الإيمان يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال سبحانه: ويخافون سوء الحساب. الأمر الثالث، الخوف من عدم قبول الحسنة. ويدل على هذا قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وفسر هذا ابن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فسر حال هؤلاء الذين قلوبهم وجلة بأنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. فيخاف الإنسان مع اجتهاده وقنوته وشدة تعبده لله سبحانه وتعالى، مع هذا الاجتهاد ينبغي عليه أن يخاف أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. وهذا الخوف ليس نابعا من سوء ظن بالله جل وعلا أو خشية أن يخلف الله عز وجل وعده بقبول الحسنات، الأمر ليس كذلك، إنما خشية العبد راجعة إلى نفسه، فإنه يخشى ألا يكون قد وفى الحسنات حقها ولا قام بها على الوجه المرضي. شأن أهل الإيمان أنهم لا يحسنون ظنهم بأنفسهم، إنما إحسان ظنهم بربهم، ولذلك مهما فعلوا يرون أن حق ربهم عليهم أعظم، وأنهم ما وفوا الطاعة ما تستحقه من إجلال الله وإعظامه ومراقبته أثناء العبادة وإيفاء العبادة حقها من تحقيق شروطها وأركانها وواجباتها وما يتعين ويلزم فيها. يخاف لا يكون وفى هذه العبادة حقها. والله سبحانه قد بين لنا وأوضح المحجة فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. يتقبل الحسنة ممن اتقى الله فيها، واتقاء الله في العمل الصالح يكون بتحقيق العبودية فيها على الوجه الذي يحبه الله، أن يحقق فيها جانبي الإخلاص والمتابعة. ومن الذي يزكي نفسه فيقول: إنه وفى هذا المقام ما يستحقه، أو أنه يخاف أن ترد حسنته ولا تقبل بسبب سيئاته، أن تكون منه سيئة لاحقة تبطل ثواب حسنة متقدمة. وهذا من أقل الأشياء استحضارا في نفوس الناس، كما نبه على هذا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نقل الأشياء استحضارا في نفوس الناس استحضار أن للسيئة تأثيرا في الحسنة، كما أن للحسنة تأثيرا في السيئة، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات قد يبطلن الحسنات. الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، قال السلف رحمهم الله يعني بالسيئات، فقد تأتي سيئة متأخرة فتكون سببا في إحباط ثواب حسنة متقدمة أو الانتقاص من أجرها، فهذا مما يندرج تحت هذا المتعلق، وهو الخوف من عدم قبول الحسنة. المتعلق الرابع الخوف من إثم السيئة وعقابها حالا ومآلا. إذا علم الإنسان من نفسه التقصير، وكلنا ذلك الرجل، علم أنه واقع في سيئات يفعلها وواجبات يقصر فيها وتقصير بشكر الله عز وجل على نعمه، فإنه يخاف من أن يؤخذ بهذا التقصير في الدنيا وفي الآخرة. وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أورد البخاري رحمه الله في صحيحه، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر بأنفه فقال به هكذا. المؤمن شأن السيئات في قلبه عظيم، لذلك يخاف خوفا شديدا. وما أحسن ما قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما أمن لعظم الذنب في نفسه. تعظيم الذنب وتفخيمه واستحضاره دائما، هذا من علامات التوفيق للعبد، ونسيانه والغفلة عنه من علامات الخذلان. أن يسيء العبد ثم ينسى أنه أساء، هذه مصيبة يبتلى بها الإنسان خذلانا نعوذ بالله. فما أحسن العبد الذي تكون دائما سيئاته بين عينيه، استحضر تقصيره دائما، لذلك يحدث التوبة بعد التوبة ويكثر من الحسنات لعل هذه تقوم بهذه. الأمر الخامس الخوف من الوقوع في السيئة حالا والعبد غافل أو مستقبلا. شأن أهل الخوف الصادق أن خوفهم متعلق بأن يكونوا واقعين في سيئات وهم في غفلة عن ذلك، أو أنهم يخشون أن تتبدل الحال وأن يتقلب القلب ويتغير حال الإنسان في المستقبل، وبعد أن يكون من أهل الطاعة يخشى أن يكون من أهل المعصية، يخاف أن يبدل بالحسنة السيئة. وأورد البخاري رحمه الله عن التابعي الجليل ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كل واحد منهم يخشى أن يكون من أهل النفاق، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا يقول الواحد منا؟ لكان الصحابي يخاف النفاق على نفسه والله إنهم في هذا لصادقون، وليس هذا منهم ادعاء أو مفاخرة، وفعلا يشعر بأنه يخاف أن يكون منافقا، فمشتكى إلى الله ماذا يقول الواحد منا. الأمر السادس الخوف من سوء الخاتمة، وهذا فرع عما قبله، وما أقض مضاجع الصالحين شيء كخوفهم من سوء الخاتمة. يخاف الإنسان أن يجازى على سيئاته وتفريطه وتقصيره، بأن يخذل قبل الموت رحمك الله، أن يخذل قبل الموت فيختم له بخاتمة السوء، والأعمال بالخواتيم. فالحياة مرة، الحياة هي مرة واحدة، وأي مصيبة أن تكون النهاية نهاية لا يحبها الله، يكون العبد على حال سوء حين تقبض روحه، فهذا شيء يصيب العبد برهبة وخوف عظيم من الله سبحانه وتعالى. الخوف من سوء الخاتمة داب الصالحين. الثوري رحمه الله صاحب الرجاء السابق ونفسه كان يبكي بكاء شديدا في مرض موته ويقول أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، وهو سفيان الثوري أحد أفراد الدهر علما وعملا، مع ذلك يخاف، يخاف أن تكون الخاتمة غير مرضية. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نسأله سبحانه حسن الخاتمة. أما متعلقات الرجاء، بأي شيء يتعلق رجاء المؤمن؟ فأول شيء وأعظم شيء وأكبر شيء وهو الأصل لما بعده، الرجاء في الله وحسن الظن به. الله سبحانه وتعالى صفاته تقتضي من العبد، أو من صفاته ما يقتضي من العبد، أن يطمع في فضله وأن يحسن الظن به وأن يرجوه هو سبحانه وتعالى. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في الحديث السابق لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الأمر الثاني رجاء قبول الحسنة، يطيع العبد يحسن ويرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. والله جل وعلا وصف أهل الإيمان بقوله يرجون تجارة لن تبور، يعمل ويرجو أن الله عز وجل لكرمه وفضله وإحسانه يتقبل منه على تقصير منه. وهذا يا إخوتاه هو الاحتساب الذي جاء في بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا. هذا هو الاحتساب، احتساب الأجر، رجاء الثواب على الصيام. من قام رمضان، من قام ليلة القدر، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إيمانا واحتسابا، يفعل العبد وهو يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. المتعلق الثالث رجاء مغفرة الزلة والتجاوز، ورجاء التجاوز عن السيئة. يرجو العبد أن الله سبحانه وتعالى يقابل فعله وسيئاته وغدراته وفجراته، أن يقابل ذلك بالعفو والصفح، وهو أهل لذلك سبحانه وتعالى. وقد بين الله جل وعلا دعاء إبراهيم عليه السلام فقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يرجو العبد أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو ويغفر. وسحرة فرعون لما آمنوا أخبر الله سبحانه وتعالى عن دعائهم، فقال عنهم سبحانه: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الأمر الرابع رجاء لقاء الله والفوز برؤيته، وهذا من أعظم أنواع الرجاء. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فيرجو العبد أن يفوز بهذه النعمة التي لا توازيها نعمة. هذه متعلقات الرجاء، وأنتقل بعدها إلى المسألة السادسة والأخيرة، ألا وهي ثمرة الخوف والرجاء. ما من شك أن الخوف الشرعي والرجاء الشرعي ثمرات يانعة، وأعظم ما يثمره الخوف الصادق والرجاء الصادق هو العمل الصالح والبعد عن السيئات. أما الخوف، من كان خوفه خوفا صادقا مستقيما على جادة الشرع فإنه لا بد أن يكون مثمرا للاجتهاد في الطاعة والبعد عن السيئة. وما أحسن من قال من أهل العلم: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما يعذب عليه. هذا هو الخوف. الخوف الصادق هو الذي يحمل على أداء ما يحب الله وينفر مما يبغض الله. وأحسن من هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني شمر في الطاعة. إن كان خوفك من الله سبحانه وتعالى صادقا، إذن عليك أن تجتهد في البعد عما يوقع بك ما تخاف. هذا الخوف الصادق المعقول. وتجد في النصوص أن هناك ارتباطا وثيقا بين الخوف والعمل. تجد الله سبحانه وتعالى يثني على ملائكته بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثمة ارتباط بين الأمرين. والله جل وعلا يثني على أهل الإيمان والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ماذا؟ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن تجد أن هناك ماذا؟ ارتباطا بين الخوف من الله جل وعلا والاجتهاد في طاعته. وكذلك الأمر في الرجاء، فقد أجمع العالمون بالله على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، أما رجاء مع إهمال فإنه رجاء كاذب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني أولئك الراجون حقا، أولئك الذين يستحقون أن يوصفوا بالرجاء. من هم؟ الذين حققوا الإيمان، والذين جاهدوا في الله عز وجل حق جهاده وهاجروا إليه سبحانه. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا أهل الرجاء، وطوى الله سبحانه وتعالى الرجاء عمن سواهم. وقل مثل هذا في قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الرجاء الصادق. إذن نستطيع يا إخوتاه أن نستخلص من كل ما سبق قاعدة توجز لنا ما فات: الخوف الشرعي ما قارنه الرجاء وتبعه العمل، والرجاء الشرعي ما قارنه الخوف وتبعه العمل. من يعيدها؟ أشر. ما قارنه الرجاء وتبعه العمل. أحسنت، بارك الله فيك، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.